قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، كنا قد تحدثنا عن جمع القرآن وترتيبه وعن هذا الجزء الأول من هذا المبحث، وتوقفنا عند جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه. قلت إن جمع القرآن له مراحل ثلاث. المرحلة الأولى أو الجمع الأول هو جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع الثاني هو جمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه. الجمع الثالث هو جمع في زمن عثمان. الأول، الثاني، الثالث. تحدثنا عن الجمع الأول الذي هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن الجمع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قسم إلى مرحلتين: جمع بمعنى الحفظ وجمع بمعنى الكتابة. وهذا معنى كلمة الجمع، تأتي معنى الحفظ وتأتي معنى الإيه؟ الكتابة. تحدثت عن جمع القرآن بمعنى حفظه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أقوال العلماء في مسألة حفظ القرآن عند الصحابة. وأول جمع للقرآن كان في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تحدثنا عن الجمع بمعنى الكتابة، كتبة الوحي، وكيف كانوا يكتبون القرآن، كيف كانوا يدونون القرآن، يكتبونه على اللحاف وعلى الكرانيف وعلى أوراق الشجر وعلى العظام وعلى الحجارة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نتحدث عن الجمع الثاني والجمع الثالث. الجمع الثاني هو جمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مات النبي صلى الله عليه وسلم، متى مات النبي؟ متى مات؟ ها؟ فين؟ صفر؟ مين قال لك في صفر؟ في ربيع يا مولانا، في ربيع، في سنة كم؟ 11 هجري، 11 بعد أن عاد من حجة الوداع، في ربيع الأول سنة كم؟ 11 هجري. وانقطع نزول الوحي من السماء، خلاص القرآن كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشريع، لا قرآن، ولذا أم أيمن بكت على انقطاع الوحي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك القرآن. أين ترك القرآن؟ في الصدور وفي السطور، في الصدور وفي السطور. في صدور من؟ الصحابة، غالب الصحابة يحفظونه. وفي السطور عند من؟ عند كتبة الوحي، وهذه الآية مكتوبة عند فلان، وهذه السورة عند فلان. القرآن بهذه الطريقة تركه النبي صلى الله عليه وسلم. آل الأمر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى من؟ أبو بكر. وده عاوز تفكير؟ تفكر فيها يعني؟ تحتاج إلى تفكير؟ أما أن الفول له مفعول على رؤوسنا، أبو بكر الصديق. الأمر آل إلى أبي بكر بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، أم أن النبي لم يترك وصية بخلافته؟ سؤال، هل النبي ترك وصية بخلافة أبي بكر أم لم يترك؟ أنا أسأل سؤالا محددا يا مولانا، هل ترك النبي وصية بخلافة أبي بكر أم لم يترك؟ إنما إيه؟ لمح وعرب ولم يصرح، يعني في الصلاة جعله إماما بالناس، مر أبا بكر فليصلي بالناس. ليس هذا تصريح، وإنما هذا إيه؟ تلميح. اثنين، فلتغلق كل الأبواب المؤدية إلى المسجد إلا باب من؟ أبي بكر، هو الذي يظل مفتوحا. موضوع ثاني. ثلاثة، جاءته امرأة عجوز فقالت يا رسول الله لمن أذهب إن أتيت فلم أجدك؟ مرة القادمة كأنها تعرض بالموت. قال عليك بمن؟ بأبي بكر. ألا كل هذا يشير إلى أن النبي إيه؟ أراده خليفة من بعده، إلا أنه لم يصرح، إنما ترك الأمر لمن؟ لأصحاب الاختيار الخليفة. بيع أبو بكر كخليفة المسلمين في أي مكان؟ في ثقيفة بني ساعدة، البيعة بايعوه خليفة، كل الصحابة بايعوه، حتى علي بن أبي طالب بايعه بإجماع. أول أمر فعله أبو بكر ماذا فعل؟ يقول أول أمر قاتل من؟ المرتدين. والحقيقة في فرق بين قاتل وقتل، لابد أن نفرق بين قاتل وإيه؟ وقتل. القتل من طرف واحد ماشي في الشارع، خد خلصت عليه كده، قتلت أم قتلت؟ ها؟ قتلت. أما قاتل مفاعلة، أي الله يفتح عليك، بين طرفين، مقاتلة بين طرف وطرف. يعني أبو بكر قال للمرتدين أدوا الزكاة، قالوا لن نؤديها، لأن الله قال خذ من أموالهم صدق، خذ، والأمر إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خذ. أما وقد مات رسول الله ما في زكاة. قال أبو بكر لهم سأقاتلكم، قالوا سنقاتلكم، يعني جحود. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس أم قال أمرت أن أقتل الناس؟ أقاتل. يجي واحد غبي سفيه من العلمانيين إياهم في التلفزيون يقول لك ألا دينكم دين قتل أمرت أن أقاتل؟ لا يا سيدنا الشيخ، أقاتل تختلف عن أقتل. النبي لما يأتي إلى بلد يقول لهم أسلموا، لا خلاص ظلوا على شريعتكم وأدوا الجزية، خليك على دي على شريعتك. يقول أنا مش مأدي جزية ولا داخل الإسلام. ألا سأقاتله، سأقاتلك أنا أيضا. إذن هذه مفاعلة بين الطرفين، مفاعلة، يعني إذا إن وصل الأمر إلى القتال سنقاتلك على عدم دخول الإسلام وعدم أداء الجزية. هذا جحود، هذا إصرار على الكفر، يستحق القتال. أبو بكر رضي الله عنه طبعا قاتل المرتدين في حرب الإيه؟ نعم، واسمها إيه الردة؟ أنا نفسي كده شوية هدايا عندي يا دكتور هندي، دكتور هنيدي، حبة رسائل كده صغيرة، كتب كده، يعني إيه؟ نقول توحيد، نقول حاجة كده صغيرة، رسائل نوزعها على جوب كل أسبوع 10، من المحاضرة الجاية 10 رسائل كده، إيه؟ مجلة، يعني حاجة كده، هدايا عسلية، حاجة كده، إيه؟ ها؟ أبو بكر قاتل المرتدين في إيه؟ في اليمامة، الله يفتح عليك، في حرب الإيه؟ اليمامة. متى كانت حرب اليمامة؟ سنة كم؟ ها؟ 12، وفي أول خلافة أبي بكر. وأبو بكر ظل في الخلافة كم سنة؟ سنتين وبعض أشهر، ما أطال في الخلافة ومات رضي الله عنه، وآل الأمر من بعده إلى من؟ إلى عمر. بس عمر أطال في الخلافة 11 سنوات وزيادة أعمار. فأبو بكر قاتل المرتدين في حرب اليمامة، في هذه الحرب قتل من حفظة القرآن 70 صحابي يحفظون القرآن، قتلوا في هذه الحرب. ففزع عمر بن الخطاب من هذا الأمر. هذا يفهم منه أيضا أن حملة القرآن وحفظة القرآن يقاتلون فيه سبيل الله، مش درويش. حمل القرآن يعني يقعد في الجامع درويش كالصوفية، لا، يجاهدون، يقتلون ويقتلون، يقاتلون في سبيل الله. 70 صحابي يموتون في حرب اليمامة من حفظة القرآن. فزع أبو عمر لهذا الأمر. لما فزع؟ لا، خاف أن يتفلت القرآن منين؟ من الصدور. نعم، الله كفل، الله تعهد بحفظه، لكن يوم أن يتفلت القرآن من الصدور عرضة لعدم الضياع من السطور. ليه؟ طبعا رغم أن الله حفظه، بس في أسباب. لأن حفظ السطور أضبط من حفظ الصدور. حفظ الصدور، السطور ممكن يقطع، يمزق، يمحى، يقدم ويؤخر. حفظ الصدر إيه؟ أضبط. هذه نقطة مهمة. ولذلك أقول إخواني، لا بد أن نعلم الأجيال القادمة أن تحفظ القرآن. أين الحفظة؟ بلاد الكفر، أوروبا. إن دخل الإمام في رمضان يقرأ في التراويح، يفتح المصحف من أول، مع أول طائرة روح، مغادرة، لا نريدك. جاي لي تقرأ من المصحف، عمل لي إمام؟ لا يقدم إلى القبلة إلا الحافظ. الحافظ القرآن، لما احنا عندنا كله ايه؟ فاتح مصاحف. وزي ما قلت النهاردة في عنصر السنة، انا بطيخ وانت بطيخ، اتأمني ليه؟ ما انت بطيخ زيي، انا مش حافظ وانت مش حافظ. لا، دخل القبلة تفتح المصحف. هذا الفتح للمصحف يترتب عليه ماذا؟ قلة الحفظة. حتى الحافظ يعمل ايه؟ خلاص، يعني بدل ما يجي الامام الليلي يراجع جزء في رمضان، راح التوحيد، اصلي امام الناس، اراجع ايه، واسمع لامرات ولعيالي، راح اسمع النهاردة في القبلة. ولك اسمع ليه؟ انا هفتح ليه المصحف؟ خلاص نسي، والمأمون نسي، والدنيا. هذا الكلام يعرض القرآن أو يعرض الحفظة لضياع القرآن من صدورهم. يجب أن نواجه هذه الظاهرة. طبعا هنا يصلي بكم في رمضان من الشيخ ماجد، طبعا يحفظ، الشيخ ماجد حافظ، وكذلك في العزيز الشيخ طارق والشيخ أحمد السيد حفظه. بعض المساجد في مصر تجد المصحف عاملين له الحامل، وقرب الحامل. يا سلام، انا ارسلت قارئا للقران في اوروبا وكان يحفظ 10 اجزاء ولا يختم القران، فدخل بهم صلى بالعشر اجزاء، خلص 10 ايام، بعد كده عاوز ايه؟ يفتح. فتح المصحف يوم 11، ثاني يوم اغلق الجواز، اركب الطيارة يا مولانا، على طول يرحل فورا الى مصر. فقلت لهم لما؟ قالوا الرجل لا يحفظ، ارسلت لنا رجلا لا يحفظ القرآن، ونحن لا نريد ان نصلي خلف امام يقرأ من المصحف. فعلا الكفرة في بلاد الكفرة، إنما نحن في بلاد المسلمين نشجع على هذا العمل الذي يقلل حفظة القرآن. الأولى والذي ينبغي أن نحرص عليه ألا يؤم المسلمين في صلاة التراويح وفي الفروض إلا الحافظ للقرآن. إنما نحن عاوزين إيه؟ صوت. يا سلام على الشيخ، صوته جميل، إيه اللي عندليب ده؟ بيقرأ مصحف بس ممكن عندليب. إحنا عاوزين طرب، طرب وخلاص. لا، وقد يقرأ بأحكام خاطئة. عجيب كمان في مصري برضو أرسلته إلى أحد البلاد، هو أخي مش حافظ، يقعد معهم إيه المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع تاني، جمد أول، جمد تاني، رجب، دخلنا على إيه رمضان، يجي بقى فوات شعبان يقول إيه أي إيه يا مولان، أبويا في مصر مرض ولابد أن أذهب له. هو عاوز إيه؟ يطفش. أنا فاهم طبعا، هو مصري لئيم يريد أن يملص منهم ملصا قبل رمضان لأنه مش حافظ. وقد نجح في هذا لثلاث أعوام الحقيقة، هم لم يدركوا الملعوب لأنهم على النية، إنما هو لا لا لا يريد أن يحفظ. يا أخي انشغل بالحفظ، انشغل بالحفظ. وهذه الأمر إخواني مهم جدا. ولذلك مثلا تلاقي واحد يقول لك يا شيخ ابعث لي واحد حافظ القرآن مدخل للحفظ. أبحث عن إخوة شيخ حافظ، لا إن شاء الله جزئين، شيخ حافظ 10، شيخ حافظ 13، شيخ 5. طب مش فيكم حد خاتم يعني؟ الله مستعان، سبحان الله العظيم. واللي خاتم نص ونص، حتى من غير اتقان قراءة تقرا بايه مولانا؟ يقول لك بحفص عن عاصم. طب اقول لي كده حفص هنا قال ايه الرواية؟ حفص وخلاص يا مولانا مش تحرجنا حفص وخلاص. طب من طريق شطبية ولا من طريق طيبة؟ يقول لي هو في شطبية وطيبة؟ ايه شطبية وطيبة دي؟ مش حافظ وخلاص، لا، لابد ان يكون الحفظ حفظا صحيحا متقنا على يدي شيخ، شيخ هو الذي يعلمه القرآن. المهم أن عمر فزع من ذلك وجاء إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر أدرك القرآن. ما هذا؟ قال مات الحفظة في بئر معونة مات 70، وفي اليمامة مات 70، 140 حافظ القرآن ماتوا، أدرك القرآن. قال ما تقول يا عمر؟ قال اجمع القرآن في مصحف واحد. القرآن منثور موزع، هذا عنده سورة الأنعام، وهذا سورة الأنفال، وهذا البقرة عند الصحابة، لكن ليس في مصحف إيه واحد كامل. ولذلك أول من جمع القرآن من؟ في مصحف؟ لا، أوعى تخطئ هذا الخطأ. أول من جمع القرآن أبو بكر، هذا خطأ شائع بين الناس أن أول من جمع القرآن عثمان، هذا خطأ. أول من جمع القرآن من؟ أبو بكر في مصحف واحد، به طبعا صفات معينة. قال أبو بكر لعمر كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي؟ لا أفعل أبدا. وقاف اتبع للسنة اتباع، هكذا كانوا يتبعون. يقول أبو بكر فظل عمر يكرر الفكرة والمقالة، يعاود حتى آمن أبو بكر إيه بما قال عمر، اقتنع. فأرسل إلى من؟ إلى زيد بن ثابت، أحد كتبت القرآن الوحي. قالوا له يا زيد إنك شاب نستأمنك على دينك، عندك أمانة وعلى علمك وعلى فهمك وعلى عملك وعلى قوتك، ماذا تريدون مني؟ قالوا اجمع لنا القرآن من صدور الصحابة ومن الايه السطور في مصحف واحد. قال زيد لهما: كيف أفعل أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا أفعل، لا أفعل. وقف والآخر يقول زيد: فظلوا خلفي حتى آمنت مقالتهم بما قالوا. ثم يقول: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي من جمع كلام لها. يعني لو قالوا جبل ده شيله يا زيد أهون علي أجمع القرآن، مشكلة. يقول زيد: فاشترطت لكي أضع الآية في المصحف شرطين. الشرط الأول أن تكون الآية محفوظة عند معظم الصحابة، عند معظم الصحابة يحفظونها في صدورهم. الشرط الثاني أن تكون إيه؟ مكتوبة في الصدور، في السطور، ويشهد لها رجلان أنها كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مهم، يعني هي مكتوبة بس لابد من رجلين يقولان هي إيه؟ النبي أقر هذه الكتابة، شهاد، شهود. فأجل القرآن هكذا يجمع، يجمع الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يجمع بالترتيب بهذه الشروط. جاء إلى التوبة، الأنفال، التوبة، وجد آية من التوبة محفوظة عندهم لكنها مكتوبة عندهم ولم يشهد لكتابتها إلا صحابي واحد، هو أبي خزيمة، أبو خزيمة الإيه؟ الأنصاري. قال: أشهد أن هذه الآية كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا خزيمة، أليس معك آخر يشهد؟ فيش، رجل واحد. هنا توقف زيد، اختل الشرط، ماذا أصنع؟ قال: فبحثت في سيرة أبي خزيمة فوجدت حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له أبو خزيمة فشهادته تعدل شهادة رجلين من أمتي. شهادة باثنين سبحان الله. لسبب طبعا هذا الكلام، السبب أن أبا خزيمة كان قد مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتري من أعرابي بعيرا، بعد أن اشترى النبي عليه الصلاة والسلام باع الأعرابي واستقر البيع، قال الأعرابي: ما بعتك؟ قال: كيف بعتني؟ فقال أبو خزيمة: أنا أشهد على البيع يا رسول الله. قال: كيف تشهد على البيع يا أبا خزيمة؟ إزاي تشهد وأنت لم تحضر؟ قال: يا رسول الله، صدقتك أن جبريل ينزل عليك من السماء ولم أرى جبريل، ألا أصدقك في بيع وشراء؟ ده مسألة بقى ذات تصديق. عند ذلك قال رسول الله: من شهد له أبو خزيمة فشهادته تعدل إيه؟ شهادة رجلين من أمتي. فوضعها زيد في المصحف وجمع القرآن، لكن القرآن الذي جمع في زمن أبي بكر له صفات. أولا، جمع على الأحرف السبعة، لأن القرآن أنزل على إيه؟ سبعة أحرف. يعني إيه سبعة أحرف؟ ماذا يعني السبعة أحرف؟ لهجات، احنا عندنا في مصر هنا الصعيد لهم ايه؟ لهجة، حتى في الاثر كده، في اثر الصعيد يقول لك هات البرنيطة من عالدليطة. الدليطة يعني ايه؟ شماعة ندلة في المحطة الداية. ندلة يعني ايه؟ ننزل. واحد مصري يقول لك ايه الدلة ده؟ لهجة. المنوفية لهم لهجة، الشرقية لهم لهجة، كذلك العرب ثقيف لهم لهجة، هوازن لهم لهجة، لهجات قريش لهم. القرآن نزل بلهجاتهم يخاطب كل طوائف العرب باللهجات. ولذلك لما قرأ هشام بن حكيم في القبلة في سورة الفرقان قرأ بلهجة تختلف عن لهجة من؟ قريش. من خلفه يصلي من؟ عمر بن الخطاب. بعد الصلاة أمسك به من هنا، من رقبته ومن تلابيبه، وجره جرة، تعالى أتقرأ القرآن بلحن جلي؟ تحرف القرآن؟ تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وظل يجر إلى أن أوصله إلى بيت رسول الله. عمر طبعا تعرف الحق، ما الأمر يا عمر؟ قال يا رسول الله قرأ القرآن وحرف فيه. قال اجلس، اقعد يا عمر، اقعد يا هشام، اقرأ. فقرأ هشام ما قرأ في الصلاة، فقال اقرأ يا عمر، فقرأ بلسان قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل وهكذا أنزل، إن القرآن نزل على سبعة أحرف، كلها صحيح صحيح. أبو بكر لما أراد أن يجمع القرآن جمعه بالأحرف السبعة، وحذف منه ماذا؟ الآيات التي نسخت تلاوة، لأن في آيات نسخت تلاوة وبقيت حكما، زي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية نزلت لكن نسخت تلاوة وبقيت حكما، وده موضوع مهم موصل. وحرد على المدعو زكريا بطرس هذا الذي يهبل في قناة الحياة، يهبل ولا يجد من يرد عليه، أو يرد عليه البعض لكن على طرف خفي لسفهته ولجهله. ما نقول القرآن جمع بطريقة عرضة للضياع، قرآنكم متعارض، عندكم نسخ، اتهام لله بالجهل. النبي يتزوج بنتا عندها 9 سنوات يختصبها اغتصابة، عمال يروج الفتن، وهذه فتن لا تدخل إلا على الذين يقرؤون. حقيقة لو كان الأمر بيدي لأنشأت قناة متخصصة في الرد على هذه الشبهات، لازم. ثم أروح مدي كمان شبهة من كتبهم بقى، أقول له اقرأ الإصحاح، افتح معايا الأسفار، سفر التكوين في العهد القديم والعهد الجديد، خد واحدة رد عليها بقى الأسبوع الجاي. مش عارف رد، أرد أنا على شبهة أديله خطتين ثلاثة، لن يستطيع أن يرد. أنا على ثقة إحنا نرد ونبين ونوضح المعاني، هو ما قدرش يرد. ليه؟ لأن عنده في التوراة أن نبيا زنى بابنتيه، نبي يشرب الخمرة تأخذ برأسه ينام مع ابنته الكبرى وابنته الصغرى، نبي يفعل ذلك؟ هل يليق ذلك بالنبي؟ طبعا هذا كلام عنده في الإنجيل تعارض في أكثر من مكان في التواريخ الزمنية، وتعارض في الأماكن، تعارض واضح لا يستطيع أن يحسمه. إنما عندنا التعارض يزول بالتفسير. فضلا عن ايه. ما اقول لك انا مررت بمسجد احمد بدوي سنة 1700 ميلادية، هتقول انت صادق ولا كذاب؟ هتقول لي صادق. انا صادق. 1700 ميلادية كان الجامع موجود؟ هو كان فين الجامع ده؟ ها؟ كلام واضح انه كده، انه كده. يقول لك مر موسى عليه السلام في التوراة بمكان كذا، وهذا المكان لم يوجد في زمن موسى، وهذا الكلام تلفيق، هذا الكلام كذب واضح يتصادم مع الحقائق الجغرافية. يقول لك عبر موسى نهر الفرات، ألا وكان في فرات في زمن موسى؟ انتوا بتخاطبوا من؟ بتخاطبوا أغبياء؟ تعارض واضح، تعارض تاريخي، تعارض جغرافي، تعارض حقائق ثابتة، حتى تعارض في اللغة. قال موسى لربه بضمير الماضي، وقال الرب لموسى، كأن واحد يتحدث عن من؟ عن موسى وعن ربه. مش هفصل في الكلام ده، إنما لو أردنا أن نقف عند الكتب المحرفة البينة التحريف الواضحة ونقارن بالقرآن، لا، سنقول كلمة واحدة: يا أيها النمل ادخلوا إيه مساكنكم. لكن الكلام طبعا يحتاج إلى يعني. المهم أن زيدا جمع القرآن على الأحرف السبعة، حذف منه الذي نسخ تلاوة على الترتيب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، دفع هذا المصحف إلى من؟ إلى أبي بكر. ظل المصحف عند أبي بكر محفوظ. لما مات أبو بكر دفعه إلى من؟ لا، إلى حفصة بنت عمر ابن الخطاب، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فظل المصحف عند حفصة في زمن عمر. مات عمر، جاء عهد من؟ عثمان. طبعا أبو بكر أوصى بالخلافة من بعد إلى من؟ في تصريح واضح قال: الأمر من بعدي يؤول إلى عمر، أوصيكم به بخليفة المسلمين حسب النزاع. عمر أوصى بالخلافة إلى من؟ ستة. قال: اختاروا بينهم إيه؟ واحدا منهم عثمان. في كل وضع نماذج يعني حكم شرعي في كل خلاف من هذه الخلافات، أنظمة سياسية معاصرة تحتاج إلى دراسة. ما عندنا الاستشراق والتغريب والتبشير والروتري واللوينز والقديانية والجماعة الأمريكية وجماعة فيكتوريا ومدارس التنصير في القنصليات، حتى بعض المسلمين يدفعون أبنائهم إلى إيه؟ المدارس التبشيرية، تعلمون اللغات فيها ويزرعون لهم الإيه؟ العقائد الفاسدة، وتخرج قادة المسلمين من الإيه؟ من هذه المدارس، حتى يضمنوا أن الأمر يؤول إلى من؟ إلى العلمانيين. يبقى علماني. الملك حسين في الأردن تخرج من جامعة فيكتوريا في الإسكندرية، مسخ يخرج إيه؟ أوروبي، ميدن أوروبا، صنع في أوروبا. ها؟ هكذا معظم الزعامات لا بد أن يتعلم العلم على ذي من؟ الغرب، مسخ تام. وكذا كان طاع حسين ورفاع الطهطاوي وقاسم أمين وعالم بارك، وأيضا هناك كلام على الشيخ محمد عبده اقرأ في ترجمته، وجمال الدين الأفغاني. ما احنا عندنا أشخاص لا نعرف تاريخهم، ده انا ولا انت، انا بكلمك جد، عاوزين حافظين بس اسماء ما شاء الله، جهابذة اعلام قمم، وفي وضع وقع الامر هم ايه؟ اقزام وليسوا باعلام. نعم ان رايت وبحثت ودققت فيما قال هؤلاء، يعني عميد الادب العربي، من عندنا؟ طه حسين. اقرأوا ماذا كتب طه حسين، ده كفر كفرا بواح، الازهر هو الذي كفره، الازهر يعني لما طعن في القران وطعن في قصص القران في كتاب الشعر الجاهلي، حدث ولا حرج، نحن نصور هؤلاء على انهم ايه؟ اجعل التعليم كالماء والهواء، اهذا الرجل الذي الاعمى الذي قهر الظلام، ونصور له مسلسل، وحتى يتخذ ابناؤنا طه حسين كايه؟ اسوة. وفي واقع الامر هو صنع في فرنسا، صنعته فرنسا ومسخته وايفته وارسلته الينا هنا. ولذا لابد ان نتحدث عن الارساليات العلميه في زمن من؟ محمد علي باشا. الارسالات للبعوث زي دلوقتي يقول لك الدكتور طالع بعثه الى المانيا، انت فكر في البعثه دي كده يعني؟ لا، ده هناك ايه؟ بتفطن ولتصنع على عيني، حصرف عليك 200,000 دولار وتيجي مصر كده أونطقة، ده انت بتيجي ايه؟ ممسوخ مسخا تاما غربيا. هذا مهم، مهم والله العظيم، مهم جدا ان نهتم بهذا الكلام الذي وقعت الأمة فيه. المهم ان عثمان بن عفان آل له الأمر رضي الله عنه، فاتسعت الفتوحات الإسلامية في عهده وفي عهد عمر من قبله، المدينة امتدت البلاد إلى أذربيجان، إلى أرمينيا، إلى العراق، إلى الشام، إلى أفغانستان، كردستان، ما تتسع الفتوحات. فأرسل عثمان قراء للقرآن إلى كل هذه الإيه؟ البلاد الأمصار. يعني ايه؟ ما ينفع اخواني يبقى بلد اسلام مش فيها قارئ للقران يعلمه القران. وانا احسن تماما ما تجد اخواننا الباكستانيين يئم في الصلاه في مسجد في اوروبا او في بلاد العرب، يقول لك الحمد لله رب العالمين، الحمد الرحمن الرحيم، الرحمن يا ابن الحمد ايه؟ الحمد ايه يا حبيبي؟ الحمد، قل الحمد يا عم الحمد، قل انا لساني كده مش قادر، خلاص معذور. بس لا تصلي اماما، صلي ايه؟ ماموما، لا ماموما، انما يصر على ان يصلي ايه؟ اماما بالناس، كثير جدا. حتى رايت احدهم يصلي بنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون ماشي الا من اتى الله بكلب سليم. كلب يا عم الشيخ، بقلب، قلب كلب، هو مش عارف يقرا، الراجل معذور لسانه كده، ما تصليش امام يا مولانا، لا تصلي اماما بالناس، صلاتك باطله. ان صليت اماما انت معذور للسانك. طب المأمومون فيهم من هو أفصح منك أتقن منك؟ لا، لازم نضبط في الكلام. فأرسل عثمان بن عفان إلى أمصار قراء، هذا يذهب إلى أرمينيا يعلمهم القرآن، هذا يذهب إلى أذربيجان يعلمهم القرآن، وهذا مطلوب حتى في بلاد المسلمين اليوم. يعني في المقطم من حوالي 4 سنين المغرب أذن، قلنا نصلي هنا مسجد تحت الأرض كده، صلى الإمام الله أكبر، دخلت وراه قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة وبعدين قال بسم الله الرحمن الرحيم، تبت ايد ابو لهب وتب ايد ابو لهب. بعد السنة بقول لي يا ابني خد تبت يده. قال يا مولانا مش تفرق، ما هي ايد زي يده واحد يعني، تفرق ايه يده ايد اي حاجة وخلاص. انا قلت تبت رجل ابو لهب. الرجل يعني على فهمها كده. ولا الحقيقة الناس من خلفه أبصلوا خلاص، هم مش عارفين، معذورون بيهالهم. كما استضافت صاحبة البرنامج عن ناصية، عن ناصية واحدا من المفكرين المثقفين، فقال لها الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت هي إيه؟ صدق الله العظيم. يا سلام. يعني المتحدث جاهل والسامعة أجهل، وهؤلاء هم القادة، هم الريادة، هم الذين وصل الأمر إليهم. وإذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. انظر إلى قناة دريم اللي بقدم برنامج ديني، قل له أركان الوضوء إيه؟ ما أعرفش، بس يقول لك ومع المذيع اللامع ونسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور الأستاذ. هم كاتبين له كلامه ما يقوله، هو مش عارف حاجة، هو إيه عاوز بكون ثلاثة آخر الحلقة وخلاص. هو حطوه في رياضة يقول، حطوه في دين يقول، حطوه في كاريكاتير يقول، وظيفة لا. تعلم أين، أين استقى العلم؟ ما في شيء. ولذلك يستضيف من؟ يجيب ناس تعبانين زيه كده نصكم، يقول لك الأستاذ الدكتور، الأستاذة الدكتورة هي نصكم متحملات، كلاكما بطيخ، فنحن في زمن البطيخ. ها نسأل الله العافية. أمور عجيبة وغريبة والله العظيم، عجيبة وغريبة، لكن حقيقة نحتاج إلى تركيز. المهم أن عثمان رضي الله عنه لما اتسعت الفتوحات في عهده اختلف القراء، كفر بعضهم بعضا، وكادوا يقتتلون على اختلاف اللهجات والقراءات، هذا يقرأ بلهجة وهذا يقرأ بإيه؟ بلهجة أخرى. في الغزوات يجتمعون فيعمهم واحد من هوازن يقرأ بلهجة هوازن من خلفه ثقيف قريش، تقرأ ترحل في القرآن تغير شباك. جاء حذيفة بن اليمان من أذربيجان رضي الله عنه أرضاه، قال يا أمير المؤمنين يا عثمان أدرك الأمة. قال ماذا؟ قال سنقتتل كما اقتتلت اليهود والنصارى، أدركها فإن القراء قد اختلفوا فيه قراءة القرآن وكفر بعضهم بعضا. اجمع القرآن على لهجة واحدة. عند ذلك وكل عثمان خمسة من قريش يجمعون القرآن، وقال لهم إن اختلفتم فاكتبوه بلغة من؟ قريش. فقد نزل القرآن بإيه؟ بلسان قريش. يعني اختلفتم في اللهجات، اتفقتم ما في شيء، ما في مشكلة، إن حدث خلاف بينكم اكتبوه بلغة من؟ قريش، في حال الخلاف فقط، في حال الخلاف. طبعا الشيخ مناع رأيه أن عثمان جمع القرآن على حرف واحد، وهذا رأي الشيخ الطبري أو جعفر محمد بن جعفر الطبري، ولكن هناك السيوطي وكثير من العلماء يروا أن عثمان جمع القرآن على السبعة إيه؟ أحرف. لا، لكن عند الخلاف يكتب بلغة إيه؟ قريش. المسألة خلافية، خلاف جديد بين أهل العلم، الحديث له بقية إن شاء الله تعالى في جمع القرآن. وهذا المبحث المهم له يعني شبه سأرد عليها إن شاء الله تعالى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، جلاء همنا وغمنا، ونور أبصارنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما رأيكم في كتاب العقائد الإسلامية للشيخ سيد السابق؟ كيف نبدأ الدرس هنا؟ ما حد؟ كتاب العقائد الإسلامية للشيخ سيد السابق فيه زلات كثيرة. هذا الكتاب كنت أدرسه في معهد جمعية شرعية في الشرقية عندي، فاستخرجت منه أشياء تخالف عقيدة السلف كثيرة جدا. فالكتاب فيه منزلقات عقائدية ينبغي أن تعدل وأن تصحح. صفوة التفاسير الصابوني فيه أشعرية، فيه أشعرية أيضا. الدكتور ياسر نصر، أنا ما قرأت كتابه في تربية الأولاد، الأخت السائلة لو جاءت بالكتاب لمدة أسبوع نقول لها إنما الدكتور ياسر نصر أنا ما قرأت كتابه حتى أحكم عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.